بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في قراءة المعوذتين. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود. ولفظه قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فقال: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الذي يظهر الله أعلم خير سورتين في الاستعاذة، خير سورتين في بابهما، باب الاستعاذة بالله من الشر. وفي رواية لأبي داود: بينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء، الجحفة والأبواء مكانا معروفا على طريق مكة المدينة، قال: إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ويقول: يا عقبة، تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وهذه الرواية توضح المقصود بخير سورتين قرئتا، أي في التعوذ، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. أصل العوذ الاحتماء والالتجاء، والاستعاذة طلب العوذ، طلب الاحتماء، طلب الالتجاء إلى الله عز وجل أن ينجي الله سبحانه وتعالى عبده من شر ما يستعيذ به منهم. قال: وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة. كان هذا رد على من ظن من الصحابة رضي الله عنهم أن هاتين السورتين إنما هما للاستعاذة ولا يكتب في المصحف، ولا خلاف بين المسلمين أنهما من القرآن من كلام الله عز وجل، وأن من خالف في ذلك الآن فهو كافر مستتاب. لكن كان هناك خلاف بين عبد الله بن مسعود وباقي الصحابة في أنه هل تكتب المعوذتان والفاتحة في المصحف أم لا. فكان عبد الله يقول: لو كتبت فاتحة الكتاب لكتبتها في أول كل سورة، في أول كل سورة. والظاهر أنه أيضا كان لا يرى كتابة المعوذتين لأنهما يستعاذ بهما، ولكن إجماع الصحابة رضي الله عنهم بعد يعني على أنهما يكتبان في المصحف، واستقر عليه إجماع الأمة بعد ذلك. وكما ذكرنا أنه يؤم بهما في الصلاة دليل صريح على أنه من كلام الله سبحانه وتعالى، لا مجرد أدعية يستعاذ بها. قال: ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: قلت يا رسول الله، أقرئني آيا من سورة هود، من سورة هود، وآيا من سورة يوسف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن، يا عقبة بن عامر، يا عقبة بن عامر، إنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله ولا أبلغ ولا أبلغ ولا أبلغ أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من أن تقرأ قل أعوذ برب الفلق، فإن استطعت ألا تفوتك في الصلاة فافعل. رواه الحاكم بنحو هذا، وقال صحيح الإسناد: وليس عندهما ذكر قل أعوذ برب الناس، يعني في الحديث الأخير، وهو أيضا عن عقبة بن عامر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا جابر. فقلت: وما أقرأ بأبي أنت وأمي؟ قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فقرأتهما، فقال اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه، وسيأتي ذكرهما في غير هذا الباب إن شاء الله تعالى. أيضا لن تقرأ بمثلهما لعظيم فضلهما في الاستعاذة، الله أعلم. قال كتاب الذكر والدعاء: الترغيب في الإكثار، في الإكثار من ذكر الله تعالى سرا وجهرا، والمداومة عليه، وما جاء في من لم يكثر ذكر الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة ورواه أحمد بإسناد صحيح، وزاد في أخره قال قتادة: والله أسرع بالمغفرة. كأن هذا تفسير من قتادة لمعنى أتيته هرولة، يعني يغفر الله له أسرع وأكثر وأفضل. أنا عند ظن عبدي بي، هذا العبد هنا هو العبد العابد المؤمن الصادق، وظنه بالله مبني على معرفته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وبحمده. وإذا ظن بربه الخير في أنه يغفر له ذنوبه ويكفر عنه سيئاته، فهذا مقتضى الإيمان بأسمائه وصفاته، فهذا الظن يرجى له أن يحقق الله لعبده أفضل مما ظن. أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، هذه المعية معية التوفيق والنصرة والإعانة والمحبة والرضا. أما المعية العامة بالعلم والسمع والبصر والقدرة والإحاطة فهي لجميع الخلق، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فهذا عام في جميع الخلق. لكن هذه المعية وأنا معه إذا ذكرني، هذه معية النصرة والتأييد والمحبة والرضا من الله عز وجل، وهذا الذي يطلبه المؤمنون أن يكونوا مع الله وأن يكون الله عز وجل معهم. قال: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، هذا الجزاء من جنس العمل، وأفضل وأفضل، فثواب الله أفضل. وإن ذكرني في ملأ، في أشراف وكبراء من القوم أو مجموع منهم، فيذكره الله في ملأ خير منهم من أرواح النبيين والملائكة المقربين. وقد احتج به كثير من أهل العلم ممن يقول أن الملائكة أفضل من بني آدم، لأنه قال في ملأ خير منهم، ولا يلزم من ذلك، فإنه ربما كانت الخيرية للملأ مجتمعة، للملأ بمجموعهم، الخيرية للملأ بمجموعهم لوجود الأنبياء والمرسلين، أرواح الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعلى أي حال، فالصحيح أن الملائكة خير في الدنيا والمؤمنون خير في الآخرة. قال: وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، الذراع معروف، الذراع 24 إصبع معترضة معتدلة، لكن المقصود هنا ليس التحديد والله أعلم أعلم، ولكن المقصود التقريب، بما تقريب الصورة إلى الأذهان أن الله يتقرب إليه أكثر، أن الله يتقرب إلى عبده أكثر مما يتقرب العبد إلى ربه. وأما الباع فهو ما بين الذراعين ممدودين، وهذا كله في أن الله أسرع بالمغفرة والخير لعبده المؤمن أكثر مما يفعله العبد المؤمن تقربا إلى الله عز وجل. وبعض أهل العلم يجعله من أحاديث الصفات ويثبت الهرولة، والظاهر والله أعلم وأعلم أنه على سبيل المثال، فلا وهو لا يمنع من ذكر ذلك ولا ننفي، ولكن الظاهر من سياق والاقتران أن المقصود هو ما ذكر قتادة والله أسرع بالمغفرة. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: لا يذكرني عبد في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي، ولا يذكرني في ملأ إلا ذكرته في الرفيق الملأ الأعلى. رواه الطبراني بإسناد حسن. والرفيق الأعلى يظهر أنهم أعلى من الملائكة، والصحيح أنهم كما ذكرنا يتضمنوا الملأ الأعلى أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعن ابن عباس، الحديث رواه الطبراني بإسناد حسن، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إذا ذكرتني خاليا ذكرتك خاليا، وإذا ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير من الذين تذكرني فيهم. رواه البزار بإسناد صحيح. ذكرتك خاليا يعني في نفسه، كما في الرواية الأخرى ذكرت من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي إذ هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. وتحركت بي أي بذكري شفتاه معروف، وتحركت بي بذكر اسمه عز وجل وبما يحب سبحانه وتعالى من أن يذكر بالثناء والدعاء ونحو ذلك. نعم ليه؟ الذكر أساسا حضور مذكور في قلب الذاكر ثم التعبير عن ذلك باللسان. فأعلى الذكر ذكر القلب واللسان معا كما هو في هذا الحديث: إذا هو ذكرني وتحركت بي شفته. فتحركت بي شفته إضافة إلى إيه؟ الذكر. قال: ذكرني وتحركت. فالبعض قد يجعله تفسيرا كالصين هو الذكر حضور المذكور في قلب الذاكر ثم يعبر عن ذلك بإيه؟ باللسان، ثم بعد ذلك ذكر القلب فقط ثم ذكر اللسان فقط. فتأتي حديث في يعني الترهيب من عدم التذكر أثناء الدعاء وعدم التدبر. الحديث الماضي رواه ابن ماجه واللفظ له ابن حبان في صحيح. وعن عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد: أتشبث به أي أتعلق. فهذا أيسر الأوراد، ربما عجز عن كثرة صلاة أو كثرة صيام أو حج وعمرة، لكنه لا يعجز عن هذا الشيء السهل الميسر الذي يسبق به إلى الله عز وجل، وهو أن يذكر الله عز وجل. وجعل اللسان الذاكر لله رطبا، وأما اللسان الذي لا يذكر الله فهو صاحب قسوة وغلظة، نسأل الله العافية. وعن مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لهم: إن آخر كلام فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. رواه ابن حبان ابن أبي الدنيا والطبراني ولفظ له والبزار، إلا أنه قال: أخبرني بأفضل الأعمال وأقربها إلى الله. رواه ابن حبان في صحيح. حديث ضعيف معناه حسن مرسل. عن أبي المخارق قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي برجل مغيب في نور العرش، قلت: من هذا؟ أملك؟ من شدة القرب أصبح لا يرى لك، لأن النور إذا إيه اشتد أصبح الإنسان لا يرى. قال: أملك؟ قلت: قيل لا. قلت: نبي؟ قيل لا. قلت: من هو؟ قالوا: قال: هذا رجل كان في الدنيا لسانه رطب من ذكر الله وقلبه معلق بالمساجد، ولم يستسب لوالديه، لم يسب أو لم يتسبب في أن يسب أحد والديه بأن يسب والدي رجل آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كبائر شتم الرجل والديه أن يسب أبا الرجل ويسب أمه فيسب أباه ويسب أمه. رجل كان في الدنيا لسانه رطبا من ذكر الله وقلبه معلق بالمساجد ولم يستسد لوالديه. وعن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لأبي الدرداء: إن رجلا أعتق 100 نسمة. قال: إن 100 نسمة من مال رجل لكثير، يعني ثواب عظيم أن يعتق 100 رقبة. قال: وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار، وأن لا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله. قال: وأفضل من ذلك إيمان ملزوم، وأن لا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا بإسناد حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. قال معاذ بن جبل: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. رواه أحمد بإسناد حسن، وابن أبي الدنيا والترمذي وابن ماجة والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ورواه أحمد أيضا من حديث معاذ بإسناد جيد، إلا أن فيه انقطاع. الحديث بطرقه صحيح. فهذا قد يستغرب عند من لا يعلم مراتب الأعمال، فيقول: كيف يكون الذكر أفضل من الشهادة؟ فقول هذا في مقارنة بين الأعمال مجردة، بمعنى لو خلى الذكر الذي يدل على أعمال القلوب من حب الله عز وجل ورجائه وخشيته والخوف منه، لو أنه خلى الجهاد عن الذكر، فالذكر ولو بغير جهاد أفضل. وكذا لو كان الذكر الذي هو أعمال القلوب كما ذكرنا الذي يدل على أعمال القلوب، إذا تجردت عنه الأعمال الأخرى فهو السابق إلى أفضل الأعمال عند الله عز وجل، مع أنه ذكر أعمالا نفعها متعد، ولكن حال القلب هو الذي يفضل الله عز وجل به بين العباد. وكما ذكرنا أن الذكر هو عمل قلبي في المقام الأول، والتعبير عن ذلك باللسان يلي ذلك. فتسميته بخير الأعمال لأنه يدل على امتلاء القلب بأحوال الإيمان، وهو أكمل الأعمال عند الله عز وجل وأفضلها، وخير من النفقة وخير من الجهاد إذا خلى النفقة في سبيل الله والجهاد عن الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جمدان، سير هذا جمدان، سبق المفردون. قيل: ومن يفردون رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثير من الذاكرات. فدل ذلك على أن الذكر به يسبق من جاهد، وبه يسبق من دعا، وبه يسبق من عبد إذا حصل. إذا خلى عن الذكر كعمل بدني محض والذكر فيه ضعيف مجرد النية، ضعف الثواب وقل بالنسبة إلى الذكر حتى ولو خلى عن الجهاد. نعم، إذا كان الذاكر غير تارك للجهاد الواجب عليه. إذا كان الذاكر، وهذا الذاكر كما ذكرنا عامل بقلبه، حال القلب، ولو كان قلبه حاضرا فلا يمكن أن يترك الجهاد الواجب. أقول قولي هذا وأستغفر الله.